بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. يقول المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا الله بعلومه وبكم: الضابط الخامس عدم تفويتها أصلحة أهم منها أو مساوية لها. ضابط من ضوابط المصلحة، مو شروط حتى، يعني هي مو شروط حتى تحقق المصلحة. إذا اختل شرط مو مصلحة، لا هي مصلحة، بس هذه المصلحة لها إحاطة، يعني حتى ياد لا تدخل مصلحة نسميها مصلحة، هنا طلعت مو مصلحة. يعني الضوابط هي أدق من الشروط، شروط عامة والضوابط خاصة. فالضوابط المقصود في كلمة الضوابط حتى نعتبرها هي مصلحة تماما ولا علاقة لها بأي شيء يدخل عليها، مو أنه هي مصلحة بس ما تحقق الشرط، لا هي ضابط. هذه الضوابط خمسة: أولا ألا تخالف القرآن، ثانيا لا تخالف السنة، ثالثا لا تخالف الإجماع، رابعا القياس، لأن المصلحة بعد القياس، لأن القياس خاص والمصلحة عامة، فيقدم الخاص على العام. الضابط الخامس هي مصلحة بس بيناتهم في تفاوت. مثلا مصلحة الدين أولى من مصلحة النفس، مصلحة النفس أولى من مصلحة العقل، مصلحة العقل أولى من مصلحة النسل العرض، يعني مصلحة الناس أولى من مصلحة المال. هذا الضابط في نتون. هذا الآن اسمه يعني مساوي أو أرجح. أيضا إذا تعارض الضروري في نفس المصلحة، يعني هلأ نحن المراتب خمسة: حفظ الدين والنفس والعقل والنسل والمال، صح؟ هلأ هذا تفاوت بينتهم، تعارض لا يلتفت إلى من يقدم النفس على الدين، لا الدين أولى، بدليل قوله تعالى: الرحمن علم القرآن خلق الإنسان، علمه البيان. إذن كلمة الرحمن حفظ الدين، خلق الإنسان حفظ النفس، علمه البيان حفظ العقل، بحفظ المال وحفظ النفس. على كل هدول ثلاثة، هدول الخمسة بيناتهم ترتيب ألا تفوت مصلحة: مصلحة الدين أهم مصلحة النفس، بدليل أن الإنسان عم يقتل في سبيل الله مش يحفظ الدين، لأن الجهاد كله حماية للدين، هذا هو الجهاد. أمر آخر، نفس مصلحة الدين في تفاوت بيناتها: دين ضروري، دين حاجي، دين تحسيني. هاي شغلة، نفس الدين الحاجي والضروري والتحسيني في بيناته تتمة، التتمات الضروري إلى تتمة، والحاجي إلى تتمة، والتحسين إلى تتمة، بحيث ولو تعارضت التتمة مع الأصل إيش نقول؟ هذا الكلام كله عدم تفويت مصلحة أهم منها أو مساوية لها. نعم، مصلحة أهم منها حفظ الدين أهم من حفظ النفس، مساوية لها الضرورة أبدى من الحاجة، والحاجة أبدى من التحسين، والتحسين أيضا يعتبر مقدم على التتمة والكمال. نبدأ له. ذكرنا فيما مضى أن الشريعة الإسلامية متضمنة لمصالح العباد ومتفقة معها. الشريعة الإسلامية الحقيقة مو بس الشريعة الإسلامية، كل شرائع الدنيا التي أشرعها الله كلها جاءت لحماية هذه الخمسة، مو بس يعني إنه الزنا مو بس عنا حرام، عن كل أهل الأرض، حماية للنسل. وهدول اللي عم نحكي عنهم حماية الدين والنفس والعقل والنفس، هي نفسها في بيناتها أيضا تفاوت، فهذا التفاوت اللي بيناتها أيضا اسمه مساوي لها، يعني إما أهم منها أو مساوي لها. وقلنا إن دليل ذلك ثابت بالاستقراء في الكتاب والسنة وما اتفق عليه من قواعد الفقه. نعم، إنه جاءت الشريعة حماية لمصالح العباد، الشريعة كلها جاءت حماية لمصالح العباد. نعم، كما بينا أيضا أن حكمة الله اقتضت ألا تنال المصالح والملاذ إلا على حساب شيء من راحة الإنسان وأهوائه. بدك حياة؟ والله ما أحلى يكون نازل شريعة للناس بس حط إجرك بمي بسخن وقاعد عم تاخذ سيكارة وما تتكلف لك، قوم عم يتفصحص ومصلي. هي معناتها، معناتها لا تتصور شريعة تعطيك مصالح وما في أي تكليف. ليش نحن بالجنة؟ ما أنا بالجنة. إذن كما بينا، وين بينا؟ بينا بالباب الأول الصفحة 92 و93 أن التكليف في شيء من مشقة، وإلا وين الكلفة؟ يعني بدك أنت جنة وأنت على بارد الهني مثل ما بقول بداوة على المستريح، بدأ تكليف. هذا اسمه، هذا كلام حكيته. بينا أيضا أن حكمة الله اقتضت أن المصالح الشريعة بدها شوية تكليف، بدك تتفلحص تقوم تشتغل، تقوم تصلي الصبح تنعره قوم صلي. والله الصلاة صعبة هذا الصبح. قال لي شيخنا، قال لي والله هدي صعب. واحد قال لي وراي لنا، قال لي والله يا عم بدك الحياة، والله هدي صعب. قال هدي صعب طبعا، في صعوبه، بدك ما تكذب، بدك ما تسرق، بدك تقوم تصلي، بدك تصدق، اكيد صعب. هذا الصعب اسمه شويه مشقه، تنال في مصلحه اكبر عم تهبش، مصلحه اكبر منها بكثير. شويه تكاليف بس في مراها، شوف المراها شغله احسن. هذا كله بالدنيا، بس بالاخره احسن واحسن. اذا عفوا سيدنا، عفوا لا تخسر، عم يلوموني على أهل، يقولوا لي دائما نعمل قالوا لي صار يهرب من جنبك، صار يبعد، صار يبعد الله. والله والله هيك عم يقولوا لي ناس، سامحنا، هي أكبر دليل على ذلك ليك نعمل للكل. إذا كما بينا أن حكمة الله أول شغلة أنه جاءت الشرائع كلها بدليل الاستقراء التام، أن الشرائع التي جاءت من شرائعها العقيدة واحدة، الدين واحد، الدين ما يختلف، ما في ديانة سماوية، في شرائع. هذه الشرائع، والدليل على ذلك قوله تعالى لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا. يعني الشريعة تختلف. ليش تختلف الشريعة؟ لأنها باب الإنشاء. ليش عقيدة ما بتختلف؟ لأن باب الإخبار. مستحيل الله سبحانه وتعالى يخبر للناس كلام يطلع مخبر في كلام آخر. إذن هذه المقاصد الشريعة الخمسة في كل دين، كل شريعة من الشرائع، والدليل عليها الاستقراء، استقراء النصوص، وجدنا أن كل شيء شرع الله. يعني في قاعدة تقول، ألخص هذا الكلام بكلمتين، حيثما وجدت المصلحة فسمى شرع الله. شرع الله يكمن إذا رأيت مصلحة عرف أن الشرع متخبي وراء. أكيد كما أن بإذن الشرائع كلها جاءت لمصالح حماية الخمس، حماية الدين، حماية النفس، حماية العقل، حماية النسل، حماية المال. هذا كلام بدليل استقراء التام. كذلك الأمر، هذه الأمور الخمسة لا تنال إلا بشيء من المشاق، ولا وين التكليف فقط؟ معقول ما يكون في تكليف؟ إذا كما بينا أيضا أن حكمة الله اقتضت أن لا تنال المصالح والملاذ إلا على حساب شيء من راحة الإنسان وأهواه، ما بدا التكليف؟ نعم. وأن لا تجنى الآلام والمصاعب إلا وهي مصاحبة أو تابعة لبعض مبتغياته وأغراضه. وألا ما في تكليف، ما في تكليف قد ما في صعوبة. نعم. وشرحنا حينئذ طرفا من عظيم حكمة الله تعالى في ذلك. بداية الكلام كله كان هيك، أن هذه التكاليف اليسيرة لا قيمة لها أمام المصلحة العظمى الكبرى العملاقة التي تكمن من رأي الشريعة. صحيح بدك أنت الآن بدك مصلحة، لكن بدك شوية تكليف، وإلا ما اسمه، ليش اسمه كل في أصلا؟ والذي أريد إيضاحه هنا هو أن هذه الحقيقة لا تخل بشيء من قولنا إن شريعة الله قائمة على أساس مصالح العباد. بلكي واحد قال لك، طيب شلون عم تقول لي مصلحة وأنا شيء عم تكلف؟ لا تخل بالمصلحة، هل التكليف اليسير في المشقة اليسيرة لا تؤثر أمام المصلحة الكبرى، لأن المقصود بمراعاتها لمصالحهم أنها تقضي بتقديم الأهم منها على ما هو دونه. الأهم تقديم الدين على النفس، والنفس على العقل، والعقل على النسل، والنسل على المال. هذا اسمه الآن هل حكيته اسمه تفويت مصلحة أمنها. أما مساوية لها مثل الضروري والحاجة والتحسيني، يقدم ضروري بنفس المصلحة، مصلحة الدين فيها ضروري والحاجة والتحسيني، النفس ضروري حاجة تحسينه، العقل ضروري حاجة تحسيني، النسل ضروري حاجة تحسيني، المال ضروري حاجة تحسيني، وكلها لها تتم صار معنى. أول شيء دين، نفس، ما عفوا عقل، نسل، مال. اثنين ضروري حاجة تحسيني، ضروري حاجة تحسيني، ضروري حاجة تحسيني، ضروري حاجة تحسيني، ضروري حاجة. ثلاثة عام وخاص، عام وخاص، عام وخاص. أربعة تتمات، ضروري إلى تتم الحاجة إلى تتم تحسين إلى تتم. هذا الترتيب لابد منه. هذا الكلام اللي ذكره الإمام الشاطبي اللي قرأناه سابقا هذا هو. هوليك متوسع يعني، هولي ما شفت عالم من العلماء اللي جاي من الشاطبي. الشاطبي هو الأساس لكل هالكلام. وبالتزام المفسدة الدنيا لاتقاء الكبرى. ما هي ماشي هتروح الدنيا، مفسدة الدنيا القليلة يعني اليسيرة أمام الكبرى. يعني مثل ما يقول الدكتور رحمة الحج الكردي، إذا تعارضت مفسدتان روعي أعظمهما بارتكاب أخفهما ضررا. يعني مثلا واحد بيقول له زنا ولا مثلا ولا يأكل كفر، الكفر أحسن. أقول هذا موضوع ثاني. هذا محل الشاهد في ذلك، الدنيا نفدي بها في سبيل المصلحة الأعلى، نقدم يعني نبذل المصلحة الدنيا، الدنيا القليلة اليسيرة في سبيل المصلحة العليا. نعم. وبالتزام مفسدة الدنيا لاتقاء الكبرى حينما تتلاقى المصالح والمفاسد في مناط واحد. أيوة. أو تستلزم إحداهما الأخرى لسبب ما، فهذا هو الميزان الذي حكمته هذه الشريعة الغراء في مراعاة المصالح ونتائجها. أنا بس هو ما جايب الدكتور، هي سمعتها من الدكتور حاجة كل الدكتور بس مو جايبها، أنه ليش شو الدليل تقديم الدين على النفس والنفس على العقل والعقل على النسل والنسل على المال؟ قوله تعالى مثل ما تركم بالضبط الرحمن، هي من الدكتور رحمة الحاج الكردي الله يرحمه، الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان، علمه بأنه خلق الإنسان قبل تعليم القرآن. أول شيء بيخلق هذا، لكن قدمه لتقديم الدين على النفس وتقديم النفس على النطق. النطق هو البيان، البيان هو العقل، وإلا العقل هو عبارة كل شيء اسمه علوم، كل شيء اسمه علوم بيحتر بالك هي عبارة عن حماية العقل، لكن هي نفسها فيها حماية العقل، فيها حاجة تحسين وضروري. وفهم درجاتها في الأهمية بنظر الشارع حتى لا يحيد المجتهد عن التمسك بهذا الميزان لدى اجتهاده في المصالح أو المفاسد التي لم يجد نصا في شأنها. أيوة. يعني حينما نجد بشكل عام مصلحة تؤدي مصلحة دينية، بس والله ما معي دليل، من دليل هذا المعيار، هذا المعيار، هذه المصلحة دينية، وكيف هلا هي استعملناها في سجن تدمر. سجن تدمر في عندنا بيطلع شيء 70 مهجة، السقف فيه شراءة مكشوفة، في حرس من فوق، حرس بالساحل مرون بجوبة، وحرس برا على شبكة، ومن طرف الدنيا بعيد ما تطير طويل جدا، حتى مدير السجن الثاني، وفي سجنين، سجن على الغرب وسجن شرقي، مدير ما بيسترجي يطلع تطليع للسجن الثاني، تطليع من بعيد، في حرس. فهذا في حرس فوق تمام، أو هذا الشراء صاير اللي فوق نص مشان إيش؟ مشان يشوفنا عن رقبنا، يروح يطلع هيك راس مرسي يطلع ضل هيك يطيح. المهم نحن كيف بدنا نصلي؟ في أماكن بعيدة، زوايا بعيدة، اللي بنص المهجة بالكشوف، يبقى واحد لاطي هوني هيك بتسطح عم يطلع إيفتا بيجي الشرطي من هنيك، واحد لاطي هنيك عم طلع الشرطة من هو لأنه رايح جاي، واحد يروح واحد يجي، واحد بيروح. طيب متى ما قرب شو عندنا مصطلح خمسة، الخمسة هيك مصطلح هذا جوا ما حدا بيعرفه، يعني في السين، والسين حرف صفير، السين صفيرها صادر زي السين، فنحن بنسمع المجع كبير، بنسمع خمسة يعني جاء نوم كل الليل والنهار. المهم طيب احنا بدنا نصلي، نتسلل على السكيتي، بنروح للاماكن اللي بالزوايا اللي بعيده ما مكشوفه للشراء، بيجي صاحب المكان نايم بيقول لك هذا محلي، بيقول لي قوم هنا مصلحه العامه تقدم على المصلحه الخاصه، تقول طب المصلحه الخامسه من كلنا بنصلي ومكان شو مصلحه خاصه، هي واحده. وهذه الثانية الصلاة أمر ديني والنوم أمر نفسي، شو يقدام؟ هيكل، هيكل نعم اشتري فيه ضمن المصالح محلا. نعم صدق. فهذا الأمر هو ما سأتناوله إن شاء الله في هذا البحث، وسأشرحه من خلال بيان النقاط التالية. يعني الآن بعد أن أتم أن المصلحة لا ينبغي أن تتعارض مع القرآن ولا مع السنة ولا مع الإجماع ولا مع القياس، أيضا لا تتعارض مع نفسها بعضها البعض، هي معناتها واضح. إذن هذا العنوان اليوم تبع إيش؟ التعارض فيما بينها. تفضل. فهذا الأمر هو ما سأتناوله، يعني سأتناول الميزان والمعيار الذي يحدد لتعارض مصلحتين، مصلحة دينية ومصلحة نفسية، قدمها يعني هذا موضوع بحثنا. أولا ميزان تفاوت المصالح في الأهمية، ثانيا أنه أهم، أنه أهم الدين بعده النفس، هذا هو هي هي نعم. ثانيا إثبات الدليل الشرعي على صحة هذا الميزان، ثالثا تحقيق في معنى تقديم المصلحة أو إهمالها لدى تعارض مصلحتين في مناط واحد. أيوة تعارض، أيوة مصلحتين في مناط واحد قد يكون ضروري أو حاجة، قدم ضروري على الحاجة. رابعا الفرق بين ما اتفق عليه من هذا الضابط وما اختلف فيه مما يسمى سد الذرائع، ولنمضي في بحثنا ولنمضي في بحثنا هذا على هذا النسق. نعم. بادئين بالنقطة الأولى، أولا ميزان تفاوت المصالح في الأهمية. شو النقطة الأولى؟ ميزان تفاوت المصالح في الأهمية. إلا حالك إذا واحد قال لك تفاوت المصالح في الأهمية، أنا أهم شيء الدين، هذا هو. بس ما سؤال الشيخ حاسم بالسؤال، هو قال لي سؤال ناب السجن، قال لي لو ما لو واحد قاعد بغرفة محبوس بغرفة ما جابوا الأكل، بس في خبز عرف هيك خبز يابس بعيد، ما في مكان تطلع تجيبه إلا كتب قرآنية قرآن، بدك تحط ما في لا في سلم ولا في طاولة ولا في جير، لا ستأكله. يا بدك تموت من جوعك، إذا تموت من جوعك والخبزات فوق، بس ما ستوصله إلا داوس على القرآن. داوس على القرآن فوت مصلحة الدين، مات فيها كفر، بس طبعا المضر مو يعني مضطر، مو باختياره. وتناول الخبزات عشان ما تموت مصلحة النفس. ترى أي يقدم الدكتور البوطي بيقول مو بهالمسألة اللي بغيرها بس مثلها بالضبط، بيقول بيقدم النفس هوني من باب الرخصة، من باب الرخصة مو كوجوبة، لكن الأفضل إنه يثبت مثلا لو واحد أكرهه، واحد كافر أكرهه على الكفر، يا بتكفر يا بنقتلك. الكفر هو روح الدين، والقتل روح النفس. قال الأفضل أن تصبر، الأفضل وتغيظ وتلا عن شرفه وما تكفر. بس هل يجوز؟ هل يجوز؟ ليش؟ لأنه من باب قوله تعالى إلا من أكره وقلبه مؤمن بالإيمان. لكن ما عاد أذكر بالضبط والله الشيخ حاسم شو حكى، إنه إذا بدنا نطلع على مكان نجيب الخبزات مشان ما تموت بنفس الوقت بدك، ما عاد أذكره بالضبط حرفيا، بس كذا كان سمعته من الدكتور. هون هيك مثال معنا، صار معنا الآن معيار للمصالح الأهم فالأهم. وهذا الميزان يتناول تصنيف المصالح في الأهمية من جوانب ثلاث. كمان ثلاثة. المصلحة بثلاث جوانب، وضروري حاجي تحسيني. الجانب الأول النظر إلى قيمتها من حيث ذاتها وترتيبها في الأهمية حسب ذلك. إيه ترتيبها يعني بحيث الضرورة. هلا شوف، هلا كل شيء إجت مصالح لشغلتين، لإثبات قوامها كينونتها ودفع الضرر الواقع أو المتوقع، كم واحدة هذول؟ إثبات كينونتها أشهد أن لا إله إلا الله من سيدي هي ثبت، ودفع المتوقع عنها عدم الكفر، إذن إيجابي وسلبي. بالنسبة للنفس إثباتها بالأكل والشرب واللبس والسكر أربع شغلات، والدفع المتوقع عنها إنه ما ينقتل ما هي؟ ما إذا دفع، إذا إما إثبات قوامها أو دفع الضرر الواقع أو المتوقع. إذا من ناحية سلبية من ناحية إيجابية، من ناحية سلبية من ناحية إيجابية، دائما باستمرار. نعم. الجانب الثاني النظر إليها من حيث مقدار شمولها. الجانب الثالث النظر مقدار إليها شمولها عام وخاص، العام أشمل من الخاص. الجانب الثالث النظر إليها من حيث التأكد من نتائجها أو عدمه. فإذا تعارضت مصلحتان في مناط واحد بحيث كان لابد لنيل إحداهما من تفويت الأخرى وجب عرضها على النظر. طيب من حيث تفويتها مثل ما حكينا النفس مقدم على المال، النسل مقدم على المال، العقل مقدم على النسل، وجب عرضها على النظر من هذه الجوانب الثلاثة ابتداء من الأول فالذي يليه. عرضهما إيه؟ وجب عرضهما على النظر. صح. وإذا نظرنا إلى الجانب الأول وهو اختلاف قيم المصالح من حيث ذاتها، وجدنا أن كليات المصالح المعتبرة شرعا مندرجة حسب الأهمية في خمس مراتب. ممكن تقول متدرجة؟ متدرجة كأنه نعم، متدرجة حسب الأهمية في خمس مراتب، وهي حفظ الدين، النفس، العقل، النسل، المال. فما به يكون حفظ الدين مقدم على ما يكون به حفظ النفس عند تعارضهما، وما به يكون حفظ النفس مقدم على ما يكون به حفظ العقل، وما به يكون حفظ العقل مقدم على ما يكون به حفظ النسل، وما به يكون حفظ النفس مقدم عند التعارض على ما يكون به حفظ المال. تمام، لأن المال آخر شيء، يعني المرأة اللي عم تزني مشان المال عم تقدم المال على النسل، هذا باطل، هذا باطل، باطل هذا الكلام بكل شرائع الدنيا، لأن كل شرائع الدنيا تدور حول المسلم، مو شرعتنا بس، كل الشرائع تدور حول حماية مصالحكم. ثم إن رعاية كل من هذه الكليات الخمس يكون بوسائل متدرجة حسب الأهمية في ثلاث مراتب. شو بتتوقع من راح تتأمل تقرأه؟ ضروري التحسين، وهي الضروريات والفالحاجيات فالتحسينيات. الآن في يعني الناس بتفهم خطأ، هذا حكاها الشيخ هاشم، لكن سمعت تفصيلها من الدكتور الكردي. شو هي؟ والله أنا بدي أخذ من البنك مصاري، مضطر يا أخي، شو بدي أسوي؟ بدي وسع تجارتي، مضطر، هذا اسمه ضرورة. والله بدنا ندهي البيت، والله لأنه إذا ما تدينا بالبنك ما مندهي البيت، هذا ضرورة. والدكتور البوطي عن الضرورة بهالمسألة، بس هذا بحكي كلام الدكتور حجي الكردي. الضرورة في هذه المسألة أن يكون مرتك أولادك وغراضك برا تحت المطر بالشارع وما في حدا يقويك، هلا صار ضرورة روح استأذن من البنك. أما والله ضرورة بده يساوي خيمة للأولاد، بده يساوي مرجوحة، هاي ضرورة، هاي شغلة. شغلة ثانية، فأكثر الآن فهم الضرورة عند الناس فهم خاطئ. يقول الدكتور الحج الكردي الضرورة هلاك، يعني بالنسبة للنفس صار بالأمر يبدو يموت يبدو، هاي اسمه ضرورة. وأما الحاجة هي حرج، وأما التحسين أمر كمالي. فمو كل شيء ضروري ضروري ضروري، والله ضروري أن أكون عندي سيارة تكون شو اسمها هي الأحسن، تاهو إذا كانت تاهو ما لها، إذا كانت سيارة فسر ما مش لها، لك بسكليت إله، بسكليت إله دولية بطعوجة ما لها. أما تروح تأخذ من البنك هذا كلام باطل. إذا ليس الضرورة نحن نقدرها، الضرورة يقدرها الشارع، هي ذهاب الشيء بالكلية، هذا الهلاك، هذا اسمه ضرورة. أكثر الناس ما تعرف شو معنى الضرورة. والله بدها تتدين من جارتها، ليش؟ قال بدها تجيب كحلة وغندرة، ضرورة غندرة وكحلة، مش عارف يعملها، تغير عفش البيت. فالناس تفهم خاطئ. فالضروريات ما يكون به حفظ هذه المصالح، يعني بحيث لو فقد الضرورة أدى إلى الهلاك، بحيث تصل الحاجة إليها لذلك إلى حد الضرورة، كالضرورة إلى الجهاد لحفظ الدين، والضرورة إلى تناول الغذاء لحفظ النفس. يعني فيني أقول لك مثلا، هلا في شغلات يعني بالواقع بيكون خرق للعادي. هلا نحن بالفترة اللي عشناها بتدمر، ما في ضرورة، الضرورة ما توفرت أبدا، بس الله حمانا حقيقة، يعني الحمانة هو طول أعمارنا الله سبحانه وتعالى. أما الضرورة أقل شيء الضرورة بده يكون واحد رغيف خبز واحد بال24 ساعة ماشي الحال، ما بتموت. أما يكون معه شوية رز وشوية مرار هذا حاجة مشان ما يصير أمراض. أما والله كاسة شاي شغلة وشقفة جبنة وكذا، هذا كله تحسين ماشي الحال. لكن أحيانا الضرورة بحد ذاتها غير متوفرة. فنحن بنقول كلمة الضرورة بالنسبة للدين يعني كفر، ضرورة بالنسبة للمال يعني ما في شرط خبزي. الضرورة بالنسبة للعقل يعني ما بيعثر يكتب جاهل بالمرة. الحاجة يكون معك بكالوريا بتعامل مع المستر، أما يكون معك دكتوراه بالمنطق والفلسفة مستحسيني ما ضروري. والضرورة إلى تحريم الخمر لحفظ العقل، والضرورة إلى إباحة المعاملات المالية لحفظ المال وكسبه. والحاجيات ما يحتاج إليه لحفظ المصالح بشرط ألا تصل إلى حد الضرورة، كالحاجة إلى النطق بالشهادتين وكالرخص المخففة عند لحوق المشقة لحفظ الدين. هل هي حاجيات؟ صدقي لا تعتبر نطق الشهادتين حاجة. إيه لأن العقيدة بجوا بينه وبين ربه. أيوه. إذا كان بس أبدًا ما حق شيء منه. بس محتاج يعني ليش محتاج يا شيخ؟ محتاج مشان يتعامل معك، ما بدنا نعرف انه بدنا زوجك، ما بدنا نبيعك ولا شهد ولا اله الا الله رسول الله. اما اذا كان صار عقيدتك مقر بوجود الله بين ما تنجب الاخره هي ضروره متوفره، لكن الحاجه ان تنطق اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمد رسول الله. وكإباحة الصيد والتمتع بالطيبات لحفظ النفس. شوفها في السيد الكريم، الحاجة للطيبات هذا كله حاجيات. أما الضرورة والله خبزة مثل ما حكينا مع الدكتورة مع الدكتور اسمه عبد الرؤوف عبيد من سرمين أو من سرمين والله بعرف الدين، أستاذ كبير يعني أستاذ جامعة، أستاذ جامعة الولايات المتحدة، قال لي ما بدي بهالدنيا إلا ضرورة، والضرورة بدي إياها هيك اللي إلي. قال لي باخذ شوية برغل هيك ولا اشترط اني انا انعن بسف ونسف ما بوت يكفيني ما اكلت مسكين. اجري هذا كله متاكلين، كله متاكلين من الفروعه. قاموا صار يقيموا له من دبره ويحطوا له على اجري يسقوا له اياه، لانه الجسم نفسه اما لو كان جسم غريب لو حطوا له من جسم غريب ما بيعيش. فكانت اجري كلياتها موصوله منين؟ من مكان عوره. قلت له هي لازم كان قلت له لازم تلبس جرابات، هي لازم لانه عوره مكشوفه يعني تبروا حطوا لي اياها. فهذا اللي ضروره، اللي ضروره انا عندي بس شويه برغل هيك بدون حتى يعني حتى بدون نعم لا حطوا له سمنه ولا ليهون ولا هندزون هيك ولا رشوا لهم بهي الطرف كلها تحسين يا اخي. والله بعدي بهون مش عارف ينوب عنه شويه برغل. نعم تفضل. معه شيء ثلاث وردات وما عليه شيء، بس هيك التهمين الاخوان جابوه من امريكا وبلش الخط فيه. والله اللي مرة المرات اللي طلعت على التنفس إجا واحد شرطي بدوي شاوي اللي ضربني بالبوط ضرب، حسيت والله حسيت بالبوط طلع من تلم تاني أجني. أي والله ست بوردات يا عمي راعي العلم والعلماء راعي العلم والعلماء سيادة الرئيس تفضل. وكإباحة الصيد يؤدي فقدها إلى الهلاك. نعم. وكإباحة الصيد والتمتع بالطيبات لحفظ النفس، هي حاجيات هي ما ضرورة ولا تحسيني. والحاجة إلى المعارف والعلوم لحفظ العقل. أيوه تمام. والتحسينيات هي ما استحسن عادة لحفظ المصالح دون احتياج بالمعنى السابق إليه. هل هي المسألة اللي نحكيها هلا بيحكي عنها الدكتور أحمد حجي كردي، يقول لك لا يعني انه تحسيني ما يكون فرض، تحسيني وفرض. العوره ستر العوره تحسيني بالصلاه بدليل بتصح الصلاه بدون، اما كونك ستر العوره هذا فرض. ازاله النجاسات فرض ومعنه تحسيني، تحسين للصلاه. فلا يتنافى، لا يفكر الواحد انه والله تحسيني معناتها من كماليات نسويناه وما سويناه، لا سيدي بنسوي. فاذا كان حتى لو كان تحسيني قد يكون حكمه فرض، قد يكون تركه حرام، هي مساعدة على ذلك. ست العورات كلها فرض. ليش؟ المرأة بدها تروح تطبق، هذا كلام دكتور حجي الكردي، بدها تكشف أحيانا إذا ما في طبيب مسلم مثلا ما في طبيبة تكشف عن الطبيب الكافر، كشفها للطبيب الكافر مشان يداوي حاجة، وست العورة من التحسيني معناتها بتفادي بالتحسيني في سبيل الحاجة. ماشي، هي تقديم الضروري عفوا تقديم الحاجة على التحسيني. ليش؟ طيب ليش عم نقول إنه الدواء حاجة؟ لأنه منه اللي قال، في واحد لحد الآن بيقول إذا الواحد ما الدواء بيموت، لا إذا ما الدواء بيظل مريض ما بيموت، لأن الموت ما العلاقة بالمرض. يعني لو واحد مرض يأخذ الأسباب بتمرض طول عمره عايش بدون دواء ممكن يظل مرضان، أما بموت الموت ما له علاقة لا ارتباط بالموت وعدم الموت بالدولة أخذه ولا ما أخذه. هي مثال تقديم إيش؟ حاجة على تحسين. ومثال تقديم أيضا العام على الخاص. هل كمل الدكتور حاجة فردي مثال أيضا. مثال تقديم العام على الخاص لو واحد بيته بالشارع وبيشها بلشق الشارع ليوسعوه لأن المدينة ضائت والتوسع مشان تحسين تمشي السيارة كتر السيارات نأخذ له بيته لأنه بيته حاجة إله والتوسيع الشارع حاجة ويقدم العام وهو الحاجة للشارع الناس كلهم على الخاص. هذا تقديم تقديم العام على الخاص وضمن الحاجة. أما ضمن التحسيني مثلا في عندنا مثلا بالبلد لازم يكون في حدائق كلام دكتور. فنحن ما بدنا ناخذ بيته غصب عنه ونساوي حديقة ما بصير. ليش؟ لأنه الحديقة تحسيني عام وبيته حاجة خاص فيقدم الحاجة الخاص على التحسين العام. لكن ما بيخد إلا برضا. فما بيصحنا إحنا مشان مو توسيع الشارع. توسيع الشارع حاجة. أما الحديقة أمر تحسيني. هذه الحديقة بدنا نوسعها بالبلد مشان الناس شم الهواء كانت تتنزه خير إن شاء الله. بس ما تروح على حساب الحاجة الخاص. يعني الحاجة الخاص رقم 5 والتحسين الخاص آخر واحد رقم 6 آخر شيء. فمعنى ذلك يقدم الحاجة الخاص على التحسين العام. وذلك في الدين كحكم إزالة النجاسة. أي هذا تحسين إزالة النجاسة إن شاء الله سلام التحسيني. وستر العورة وأخذ الزينة والتقرب بنوافل الخير. وستر التقرب بنوافل الخير كله أمر تحسيني. وستر العورة أمر تحسيني. وفي حفظ النفس كآداب الأكل والشرب. كمان من أشهاد من الله لكن بالنسبة للدين. فيعني يتكلم تحسيني ديني بس ما تعرض عام وخاص. بس أنا سمعنا من الدكتور هنا. أما بالآن بالنسبة للتحسيني بالكمال أن يغسل يديه قبل الطعام ويغسل يديه بعد الطعام. من توضأ قبل الطعام فقد أكرمنا أكرم النبي صلى الله عليه وسلم. ومن توضأ بعد الطعام فقد أكرم نفسه. وغسل يديه قبل الطعام ينفي اللمم ينفي الفقر عفوا. وبعد الطعام ينفي اللمم كلها ينفي التحسين. بس تحسين ليش للدين؟ الطعام يكون آداب الأكل الواحد يكون الدم ما يبغش متهداك يا شباب على الدم غير أكل شو حكم هذا تحسيني نفس ما هي تحسيني نفس هل كل آداب تكون مثلا كاس الشاي سأله وينه وصار يكون كاس الشاي سخن شو حكم تحسين خاص معناته اليوم فصف لك وفي حفظ النفس كآداب الأكل والشرب ومجانية المآكل النجسة. أيوه مجانبت. مجانبت. هي كأمر تحسيني. يعني النجاسات إنه ما يأكلها أمر تحسيني. وإلا والدليل على ذلك لو كان بده يموت من جوع بيأكل النجاسات. يعني قد تصل حد الضرورة. لكن كونه فيه غير هاكل فتجانب النجاسات أمر تحسيني بالنسبة للطعام. وفي حفظ العقل كمجانبة الملهيات وكل ما ينصرف به العقل عن أهم وظائفه التي خلق من أجلها وهكذا. هي من ناحية السلبيات بالنسبة شرب الأرجيلة مثلا شرب الدخان شرب الحشيش شرب الأفيون شرب الأشياء قد يكون ضرورة يعني تركه حرام قد يكون أمر تركه تحسيني مشان حماية العقل. هذا ليش الأرجيلة ما بصير مشان كله بتأثر على العقل بعدين الواحد يمخخ ما بيعد ما عرف ربه يحاطه بس طول الله حامل البرش عم يشتغل شو هالصنع والله ما عرفت ما لقيت لها مبرر الأرجيلة ولا بشكل أشكال. وينضم إلى كل مرتبة من هذه المراتب الثلاث ما هو مكمل لها. يا سلام. فالمكملات للحاجة مكمل الدين مكمل النفس مكمل الدين مكمل حاجة مكمل التحسين مكمل الضروري. نعم. فهو مندرج معها في الرتبة وذلك في الضرورات مثل حد قليل السكر بالنسبة لحفظ العقل. هذا مكمل إنه لا يأخذ ولا نقطة سكر هذا مكمل. شوف رح نقرأ الآن بعض المكملات بالنسبة المكملات بالنسبة للأمور الدينية، مكملات التحسين، مكمل تحسين ديني كم حد له شو؟ فكآداب الأحداث مثلا واحد بده متوضى محدث بده يتوضى، المكمل يكون معك مرتفع، تكون الوعاء عندك اليمين إذا كان عم تغرف منه كمان يسار عم كت منه، هذا مكملات حتى ما هو تحسين أصلا صح ولا لا؟ أن التحسين الوضوء نفسه تحسيني، أما كونه ما تتكلم بكلام الناس كل وعاء إذا كبير على اليمين تغرف منه على اليسار إذا عم كت منه تكون ساتر العورة تكون ساتر الرأس كلها مكملات. إذا المندوبات الطهارات وترك إبطال الأعمال المدخول بها، ترك إبطال الأعمال المدخول فيها، قال تعالى ولا تبطلوا أعمالكم أنا دخلت بالصلاة وأفسدتها، أنا دخلت بالصوم وأفسدته، هذا عند عند الحنفية إذا كان سنة بن قنيب واجب تمام. هي كلها مكملات. والإنفاق من طيبات المكاسب والاختيار في الضحايا أنه يكون الكبش القرون أبيض وأبيض، هي مكملات الاختيار في الضحايا والعقيقة والعتق، هذه كلها من التتمات والمكملات. نعم هاي تتمات تحسينيات أمر الدين، وكل واحد لها تتمات وحاجيات، الحاجيات لها تتمات وتحسينيات. مثلا البيع والشراء حاجة قد يكون سيب، لكن كونه في كفيل هذا تتمات، هذا تتمات. الزواج قد يكون حاجة قد يكون تحسين، لكن كونه مكافأة الكفاءة بالزواج هذا تتمات، أن يكون مثل مهر المثل تتمات وهكذا، فكل واحدة فيها تتمات تتم أو تكميل شيء واحد. وذلك في الضرورات مثل حد قليل السكر بالنسبة لحفظ العقل والتماثل في القصاص. هذا تتمة التحسين بالنسبة للعقل ألا تشرب ولا نقطة خمر، والتماثل في القصاص بالنسبة لحفظ النفس. التماثل في القصاص مثلا الذكر والذكر والأنثى والأنثى والى آخره، هو بس بصح يقتل رجل بالمرأة والمرأة تقتل بالرجل هيك ضروري. وفي الحاجيات مثل خيار البيع لحفظ المال. اي هذا في الحاجيات هذا تم خيار البيع. واعتبار الكفء لحفظ النسب. اعتبار الكفء في الزواج يعني تكون كفء له. وفي التحسينيات. ما تركز كثير كثير على الكفء. إذا كان ما إذا الواحد ما تزوج هو ما أخذ كفء أو هي ما أخذت كفء بصير مشاكل بالبيت ما بتستقيم الأمور، وهي مع أنه هي تتمات يعني من التتمات والمكملات، بس ما في يعني حياة ما تستقيم، ما في كفاءة ما تستقيم حياة، أحسن كل واحد يأخذ كفء له. وفي التحسينيات مثل آداب الطهارة ومندوباتها. آدابها الآداب الطهارة يعني مثلا بدأت يتوضى مثل ما قلنا يكون على مين يكون كذا كلها تتمات. وترك إبطال الأعمال. ترك إبطال الأعمال لك ما تقول بها، يعني الآن أنا شرعت الصلاة أفسدت الصلاة قال بتواجب إذا كانت سنة عند الحنفية أنت شافي لا لا أنت شافي هي يعني عدم إبطال الأعمال المدخول بها ولا تبطلوا أعمالك. والإنفاق من طيبات المكاسب. نعم كل هاي من التتمات. فإذا تقرر هذا فاعلم أن الضرورية مقدم على الحاجية عند تعارضهما. هذا في إشكال شيء. والحاجية مقدم على التحسينية عند التعارض، بمعنى أننا نهمل الحاجية الذي لا ضرورة إليه في سبيل الإبقاء على أصل المصلحة. لأنه هو في الأساس الضروري والتحسيني هو حماية الحاجة. عفوا ضرورة الحاجة والتحسين حماية الضروري أصلا. ونهمل يعني التحسيني الذي لا حاجة إليه في سبيل بقاء ما يحتاج إليه أصل المصلحة. مثلا صلاة ضروري بس كون الإمام ما حاطت مثلا لفة ولابس منطرو بطل صلي، هذه كلها حاجيات أو تحسينية، بتروح وتروح الفرض مشان تحسينية بصير. والله الآن بده يصلي وراء شيخ بعمره ما سوى معصية مرة تلاقي مثلا ماهي قال والله يكون كمان طويل وأشقر ولابس جبة وعمامة، الجبة يكون 36 ذراع والعمامة كل عمامة خضرة، ولا ما بصلي ولا ما بصلي وراء ليش ما شوف يكون روح الحاجة والتحسين هو ضروري صح ولا لا؟ وكل من هذه الثلاثة مقدم على ما هو مكمل له عند تعارضه معه. أيوه كلهم مكمل عند التعارض.